الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قوله ولا إله غيره، ولا إله غيره، هذا تقرير لقضية الكون الكبرى، هذا تقرير لقضية الكون الكبرى. رفعت من وقتها هذا هو هذا وهذا ظن فيك وربي أحسن الله عليك وشكر الله لك وجعل ذلك من حسناتك ونفع بك الأمة الإسلامية. ولا إله غيره، هذا هو تقرير للألوهية لقضية الكون الكبرى اللي هي الدلالة الفعلية. وقلنا بأن أعظم أركان التوحيد الركن العظيم هو ركن التوحيد اللي هي تأتلف وتجتمع كل الأركان إلى هذا الركن العظيم. فالعلم الخبري يؤدي إلى، يعني باللزوم يؤدي إلى القصد الطلبي. قال الله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا على ذلك. عشان انت كنت غايبه يا ام صفيه الرحمن، تغيبتي اكثر من يوم، خليني بقى انا اشد عليكي. ولما تغيبتي والغياب لما، وما الذي جعلك منعك من الحضور حتى اجيب عن اسئلتك هنا؟ نجيب بعدما تبيني لنا وتجيبي انت لما تغيبتي عن الدروس. لما التقاعس. فما من نبي ارسله الله جل في علا على قوله إلى قومي إلا وأمرهم بتوحيد الله جل وعلا، لا بأس له شفاكم الله عفاكم. إذن ما أستطيع أن أعاتب ولا أراجع، أستغفر الله. طيب، لا ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية وعجل لكم بالشفاء. قال الله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا بهذا الأمر الجلل، الأمر العظيم الذي من أجله خلق الخلق، ومن أجله أنزل الكتب، من أجله أرسل الرسل. نعم، قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال أيضا عن نبيه صالح قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعن شعيب أيضا وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال الله تعالى مرسلا قال من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأصلها تأتي مفصلة في كتاب الله تعالى في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولا إله إلا الله تعبد، لا إله إلا الله لا معبود بالحمر إلا الله، لا إله الحجر والفأر والجن وأيضا الملائكة وعزير والمسيح بل والهوى أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فيكون الأصل في معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والأشاعرة الذين يريدون التقريب بين أهل السنة من الأشاعرة يفسرون لا إله إلا الله بلا لا رب إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. فمن اعتقد بأنه لا قادر ولا صانع، لا قادر على اختراع ولا صانع إلا الله فقد أتى بالتوحيد. ولذلك تراهم من أسرع الناس في الشركيات، وتراهم من أسوأ الناس فهما لتوحيد الإلهية وجوانب توحيد الإلهية عندهم منخرمة. فانظر حتى اهتماماتهم بأسرها كلها على مثال الربوبية ومثال الأسماء والصفات التي يحرفون الكلمة بها فيه عن مواضعه. فإذا هنا هذا اكتمال أركان التوحيد في هذا الباب، توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطلبي أو توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد، والعلاقة بينهم علاقة تضمن واستلزام. العلاقة بينهم علاقة الاستلزام، لو جعلت دائرتين بينهما سلسلة جر الأولى تجر تنجر الثانية هذا استلزام. التضمن تجعل دائرة كبيرة وداخلها دائرة صغيرة هذا التضمن. والتطابق تطابق القطر قطر الدائرة على الجميع. وسلف يرسم لنا هذه الرسمة حتى تعرف ما معنى التضمن والاستلزام والتطابق. فالاسم مع الذات مطابقة، ومع الصفة تضمنا، ومع صفات أخرى استلزاما. وأما العلم الخبري يستلزم القصد الطلبي، والقصد الطلبي يتضمن العلم الخبري. يعني من وجدته يسجد لله جل وعلا، من وجدته يطوف بالكعبة إرضاء لله جل وعلا، فاعلم أنه تضمن الاعتقاد السديد في الله جل فعلا ربنا المجيد، لأنه ما سجد إلا لمن يعتقد أنه يرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويصيب ويعاقب. نعم نعم، هو على الذات والصفات مطابقة، وليس كل الصفات والصفات المستلزمة يكون استلزاما، التضمن ليس صفة ممتاز، لكن الاستلزام لبعض الصفات الأخرى على اللوازم. يعني لو قلنا اسم العليم، اسم العليم يتضمن صفة العلم، فإذا تضمن صفة العلم استلزم صفات أخرى، استلزم الحياة، استلزم الإرادة، استلزم القدرة. فإذا قول الله أيضا في العلاقة بين العلم الخبري والقصد الطلبي الاستلزام والتضمن، فالعلم الخبري يستلزم القصد الطلبي، والقصد الطلبي يتضمن العلم الخبري، يتضمن العلم الخبري، وهذا من أهمية المكان. ثم قال المصنف هذه أركان التوحيد الثلاثة مهمة جدا جدا جدا. وطبعا الأشعرة هم أول من قالوا اخترعتم تقسيما آخر، وابتدع ابن تيمية هذا التقسيم بأسماء وصفات ربوبية إلهية. قلنا هذا التقسيم الثلاثي التقسيم هذا ليس مبتدعا، وليس فيه تقسيم شرعي للتعبد، بل هذا لتيسير العلم على الناس، بل هذا لتيسير العلم على الناس. والمقصود الأسمى هو التوحيد القصدي الطلبي، والمقصود من عباد، لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل النت يتقطع الآن أم ماذا؟ هل النت يتقطع أم لا أم ماذا؟ أنبئوني بعلم لو سمحتم، هل النت يتقطع؟ أحاول أن أجعل له باقة لو أردتم. يتقطع النت؟ ما يتقطع؟ ده الميكسلر الفيس شغال، الفيس شغال، لا يتقطع هو الفيس شغال وشغال جيد جدا هو الآن، وهو هنا الميكسلر ممتاز. لا جيد جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. في قوله جل في قول المصنف رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هذا الكلام على الإرادة القانونية غير الشرعية في هذا الباب بحر آخر، لكن نأخذ الجزئية الأولى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. في قوله قديم بلا ابتداء هو أصالة أتى به سياقه على أنه اسم من أسماء الله جل في علاه، فهل القديم اسم من أسماء الله جل في علاه؟ الحق أن القديم ليس اسم من أسماء الله جل في علاه، القديم خبر من الأخبار، لا بد من شروط مؤكدة تتوفر في الاسم حتى نقول هذا اسم من أسماء الله جل في علاه، لا بد من شروط مؤكدة، وهذه الشروط المطابقة التي بها إذا انطبقت أو إذا توفرت كان اسما لله جل في علاه. أهم هذه الشروط أن أسماء لا توقفية، أهم هذه الشروط أن أسماء لا توقفية. ما معنى ذلك؟ أنه لا بد أن يأتي هذا الاسم في الكتاب أو في السنة، لا بد أن يأتي هذا الاسم في الكتاب أو في السنة، لأن أسماء لا توقفية، ولله الأسماء الحسنى فعلا غاية الحسن، هذا لا يمكن لأحد أن يصل له. ممكن يصل للحسن، ممكن يجتهد بأصل الحسن بخبر عن الله جل وعلا، لكن يصل إلى له منتهى الحسن، منتهى الحسن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لذلك كانت توقفية. وقد قال تعالى لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا أسماء لا توقفية، والمعنى بأن الاسم لابد يدل عليه الدليل. القديم لم يرد في الكتاب ولم يرد في السنة ولم يرد في إجماع أهل السنة، لم يرد القديم اسما لله جل في علاه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل السنة. هذا الشرط الأول لأن أسماء الله توقيفية. الشرط الثاني هو مستقى من قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فعلى، غاية ممتلئة في الكمال، غاية في الحسن، غاية في الكمال، ممتلئة في الكمال، غاية في الحسن، غاية في الكمال. فهنا القديم ليس كذلك، القديم قد يكون حسنا وقد لا يكون حسنا، والقديم هناك من هو أقدم منه. نعم، فلا تكون صفة منفردة يعني يكون فيها الكمال المطلق، وقد وصف الله جل وعلا بعد خلقه بذلك ليس مدحا. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار. قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهنا العرجون يظل جديدا إلى أن يظهر إلى أن يظهر غيره، ولا عن ذلك أنه أول شيء مطلقا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يكون اسما. وأيضا قد قال بعض العلماء: ومن علامات الاسم يدعى به يتوسل به. لكن هذه حقا ليست من علامات الاسم، يعني بعض العلماء يقول بذلك، لكنها ليست من علامات الاسم. لما؟ لأنه يدخل معه غيره، لأنه يجوز التوسل بالأخبار الحسنة. يا غياث المستغيثين، كما كان أحمد يدعو، قال الفاعل كذا عندما قال الإمام الشافعي على الجاعل في الأرض كذا وكذا، الجاعل، وهذا خبر عن الله رفعه لا تسمى. أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ربك في الوارحة متلاوة عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. على رجح الأعز الأكرم أنه ليس اسم من أسماء الله. ولو قلنا يبقى إذن قول ابن مسعود بذلك على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ثبت بالسنة. إذن لو نظرنا القديم القديم لم يأتي الكتاب به، ولم تأتي السنة، ولم يأتي إجماع أهل السنة، ليس ممتلئا في الكمال، وليس ممتلئا في المسح والثناء، وأيضا لا يدعى به. والأسماء الحسنى كلها مدح لله جل في علاه. إذن لابد أن نقول بأنه لم يرد الكتاب والسنة. وأقصى ما جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فجعل القديم صفة للسلطان، جعل القديم صفة لصفر السلطان. وقد طلب السلطان مقصود به الحجة والبرهان. وبعضهم قال يعني القهر، لأن السلطان من السلاطة وهي القهر. وفي الأمرين يعني وفي المعاني في هذا الباب ليس فيها تم شيء على تعريف السلطان. قال لكنه قال وسلطانه القديم وسلطانه، وهذا في مدح، لكنه كما قلنا ليس اسما من أسماء الله جل في علاه، ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. يبقى إذن القديم لم يذكر في الكتاب، لم يذكر في السنة على أنه اسم من أسماء الله وما أضيف الله جل في علاه. وأيضا يعني بالنسبة للمصنف وقال قديم بلا ابتداء، والقديم خبر من الأخبار، يعني القديم إذا صنفنا يكون خبر من الأخبار، كما أخبر الله عن نفسه بشيء. قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله شهيد. وأيضا شخص، ما رأيت شخصا أصبر على أذى من الله، كل هذا يعتبر كما قلنا من الأخبار، يعتبر من الأخبار. من القديم خبر من الأخبار. ولو نظرت وهو يقول قديم بلا ابتداء، هو أراد هنا أن يمدح مدحا بوصف الله جل في علاه أنه قديم بلا ابتداء، على أن أولية الله جل في علاه أولية مطلقة لله جل في علاه، كما أن الأخيرية مطلقة. والحق أننا نقول لو نظرنا إلى هذا الباب نجد أنه في قول قديم بلا ابتداء يؤخذ عليه على أنه أطلقه اسم من أسماء الله جل في علاه وليس اسما. وعندنا ما يغنينا في تسمية الله جل في علاه أن الله سمى نفسه بالأول، هذه الأولية المطلقة هو الآن الأول والآخر والظاهر والباطن. ونعم ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المبين عن الله، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، بأولية الله المطلقة، كان الله لم يكن شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة التي من جمعها تعبدا لله جل في علاه ملك الدنيا بأسرها، وامتلأ قلبه حبا لله جل في علاه وخضوعا واستكانة وتضرعا وأيضا رفعة وعلما وإتقانا في هذا الباب ومراقبة. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا نعم التفسير ونعم البيان، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا التعبد به جنات ونهر. ولو يعلم المرء هنا يقطع كل كبر وكل عجب، أو كل عجب الذي هو سبيل إلى كبر بالأولين، يعلم أنه ما وفق إلا بالله، ما تعبد إلا بالله، ما تعلم إلا بالله، ما نشر علم إلا بالله جل في علاه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أعطيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فليحمد الله. قال وأوحينا إليهم فعلوا الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان لنا خشعين. قال النساء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والآخرية هذه تقطع الرياء تقطع الرياء من القلب لأنه آخر أمر الإنسان إلى الله جل وعلا. يبقى آخر أمره حياة آخر أمره عملا آخر أمره وجهة هو الله جل وعلا قبلته الله جل وعلا. بذلك ما تراه يعني منافق أو يرائي لأنه يعلم أنه سيصبح بلا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخرية أمره إلى الله جل وعلا وأن الله سيحشره وسيسأله. إذن كل عمله ينصب إلى رضوان الله جل وعلا ليبقى هذا العمل لا ينهار. وفي قول المصنف دائم بلا انتهاء دائم بلا انتهاء وأيضا دائم ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. والدائم الذي لا انتهاء له والحق أنه يغنينا اسم الله جل وعلا الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء كما أنه الأول بذاته وصفاته فهو الآخر أيضا بذاته وصفاته سبحانه جل في علا. وفي قوله لا يفنى ولا يبيد هذه مسائل صفات النقص وإن شاء الله تأتي ويأتي تفصيلها في شرحها في الكلام على آداب التعبد لله جل في علا بصفات السلب كيف نتعبد بها وكيف كان الصحابة الكرام يتعبدون بها مع ضرب الأمثلة على ذلك. ونسأل الله جل في علا أن يكون الأمر خاصا يعني خالصا لوجه الله الكريم فما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوجه خالصا وتجعل احد فيها شيئا لو في اي اسئله تفضلوا. الحمد لله ختم الله لنا الدروس الليله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و